فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا عند المفسرين يقول المعنى أقسم فلا زائدة للتأكيد أو أنها للرد على المكذبين فلا أقسم بمواقع النجوم. الله تعالى يقسم بما شاء، يقسم بالنجوم وبالشمس والقمر وبأشياء كثيرة كما تقدم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هذا هو جواب القسم، الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن هذا القرآن كريم، إنه لقرآن كريم. فيه الخير الكثير والبركة والهدى في كتاب مكنون، هو مثبت، هذا القرآن مثبت في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا القرآن نفسه، هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون. والصحيح أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ وهو الذي لا يمسه إلا المطهرون، ليس المراد أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، كما استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية مثلا على تحريم مس المصحف للمحدث. تحريم مس المحدث للمصحف، والمطهرون هم الملائكة، ولم يقل سبحانه وتعالى المتطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حظ المكذبين من القرآن هو التكذيب، وبئس الحظ. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهو الحلق، حلق الإنسان عند خروج روحه تبلغ ذلك المبلغ عند خروجه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أهل الميت حوله ينظرون ولكنهم لا يبصرون. يقول تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الناس لا يرون الملائكة، لكن الميت يعلم بهم. ترجعون إن كنتم صادقين، يعني لو كان كما تقولون أنه لا بعث، فهل تستطيعون رد الروح ورجعها إلى جسدها؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. ثم ذكر أحوال الأموات ثلاثة: المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين. وهذه أحوال الناس عند الموت في القيامة الصغرى، وقد ذكر الله القيامة الكبرى في أول السورة، وذكر القيامة الصغرى وهو الموت في آخرها. فأما إن كان من المقربين وهم السابقون المذكورون في أول السورة، فروح وريحان وجنة نعيم، نعيم وجنات وريحان ورزق من الله تعالى ورائحة طيبة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين، وهذا هو الصنف الثالث، وهم الأشقياء. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل الضيافة كما تقدم، فضيافتهم وما يقدم لهم هو الجحيم، النار المتقدة. أعوذ بالله من النار. وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين، هذا تأكيد لهذه الأخبار. إنما أخبر الله به حق يقين لا مرية فيه، مثل ما أنك تلمس هذا الشيء وتراه بعينك وتلمسه بيدك، أمر يقيني. إن هذا له حق يقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولما نزلت هذه الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. كما تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة: فسبح باسم ربك العظيم. فنقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. الآيات أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها، أي مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمه وكبريائه وتوحيده. عظمه؟ نعم. عظمته؟ عندي ما يوجدها. لا، في تاء. في تاء. عظمته ما في عظم. صلى الله عليك. على عظمته. نعم. وكبريائه وتوحيده، ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم

فهلا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؟ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم. فلولا إذا بلغت الحلقوم الآيات أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المنتظر في هذه الحالة وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة والحال أننا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون. ولولا إن كنتم غير مدينين أي فهلا إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجزيين ترجعونها أي ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم صادقين وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاندوا فتعلموا حالكم وسوء مآلكم. قال الله تعالى فأما إن كان من المقربين الآيات ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال فأما إن كان عند الاحتضار ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال فأما إن كان من المقربين أي إذا كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح وريحان وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع روح. نعم صلى الله عليه وسلم. فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح وريحان وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها. وقيل الريحان هو الطيب المعروف فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه العام. وجنات نعيم جامعة للأمرين كليهما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح فرحا وسرورا كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد فسر قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا وقوله أما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم فيقال لأحدهم فسلام لك من أصحاب اليمين أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، أي يسلمون عليك ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له سلام لك من الآفات والبليات والعذاب، لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الموبقات. أما إن كان من المكذبين الضالين الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم. وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن هذا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك له حق اليقين، أي الذي لا شك فيه ولا مرية، بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. قد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون لحقيقته. أحمد الله تعالى على ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة، ولهذا قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فسبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة. نعم الله. هم يقولون اللوح المحفوظ القديم. هل اللوح المحفوظ القديم؟ ايش معنى القديم في المصطلح عندهم؟ القديم هو الذي لا بداية له، واللوح المحفوظ مخلوق، وإذا كان مخلوق فهو قديم قدما نسبيا لا قدما مطلقا. يعني كلامهم من أبعد الأقوال عن العقل والشرع. يقولون كلام الله معنى نفسي، إنهم بهذا يشبهون الله بالأخرس تعالى الله، يعني قولهم يقتضي أن الله الأخرس يكون في نفسه المعاني فقط، ولا يشفع له ولا يتكلم بمشيئة. نعم يتكلم به، هذا ما يمنع أن يتكلم به عند إنزاله، ما يمنع. اللوح المحفوظ شامل لكل ما سيكون من أفعال الرب وأفعال العباد. نعم.